الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطال وفوقه بلوزة طويلة وواسعة أمام النساء فقط؟ الحمد لله رب العالمين الذي أرى في هذه المسألة أنه لا ينبغي للمرأة بل ولا ينبغي لنساء المسلمين أن ينساقوا وراء هذه الموضات المستوردة المجلوبة لنا من الغرب، والتي يقصد بها التشبه بهؤلاء الكفرة في لباسهم، فلا أرى أن ينساق المسلمون وراء هذه الموضات من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، مع أن كثيرا من هذه الألبسة كالبنطال أو غيرها لا يتلائم مع حشمة المرأة ولا مع أدبها واحترامها وعفتها، مع أنه يتعارض مع شرط من شروط حجاب المرأة، وهو أن يكون حجابها فضفاضا واسعا لا يشف ما وراءه ولا يحجم أعضاء المرأة، لأن هذا مما يوجب الفتنة بها حتى ولو بين النساء. فإننا نسمع والعياذ بالله أن من النساء من تشتهي النساء أكرمكم الله، كما أن من الرجال من يشتهي الرجال، أعاذنا الله وإياكم من مثل ذلك. فإذا لابد على المرأة أن يكون لباسها وحجابها أمام أخواتها النساء هو الستر الكامل الذي يدل على إيمانها ودينها وعفتها وبعدها عن ملابسة شيء من المخالفات الشرعية. فإن لباس المرأة يعكس دينها ويعكس أدبها ويعكس أخلاقها ويعكس حياءها ضعفا وقوة، ويعكس حرصها على نفسها وعلى عرضها وعلى زوجها إن كانت ذات زوج، وعلى أهل بيتها وعلى سمعتها. فلا ينبغي للمرأة أن تتبذل وهي عورة بمثل هذه الألبسة ولو أمام أخواتها النساء. فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال ولو أمام النساء، ولو كان عليه بلوزة تصل إلى أنصاف فخذيها أيضا هذا لا يجوز، لأنه مناف للباس المرأة المسلمة المبني على الاحتشام المبني على الترفع عن تلك الدناءات الموجبة لخروجها في مخرج غربي في لباس نسائه. فإن المرأة المسلمة لها شخصيتها ولها حياؤها وعفتها ولها دينها الذي يضبط حجابها. وصيتي للمرأة ألا تلبس البنطال ولو كان عليه بلوزة. فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال ولو كان عليه بلوزة، هذا الذي أدين الله عز وجل به، حتى ولو كان بين أخواتها النساء. إذا لبست البنطال وفوقه ملابس أقصد بلوزة فإن هذا ليس بمسوغ لها أن تخرج أمام أخواتها النساء بمثل ذلك. يا أخواتي المسلمات أنصحكن لله ولوجه الله عز وجل أن تحرصن على ألا تتبذلن بمثل هذه الألبسة الغربية الفاتنة الماجنة التي تدل على ذهاب الحياء وفقد العفة والخلل في الإيمان. وعليكن بالستر الوافي السابغ المؤدب الذي يعكس إيمان المرأة ويعكس عفتها ويعكس حياءها. نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين من كل سوء وبلاء، والله أعلم.